أحسن الله إليكم يقول: هل صحيح أن تصور جبريل عليه السلام بصورة دحية هو تمثيل فقط، بحيث يكون جبريل في الأفق وصورته فقط في دحية؟ هذا دجل، ليس بصحيح، بل هو جبريل الحقيقي يتصور حيث يأمره الله عز وجل. وكثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، وفي حديث قصة مجيه في حديث عمر بن الخطاب قال: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فقال: أخبرني ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان، إلى آخر الحديث المعروف. هذا هو جبريل على حقيقته، وليس المراد أنه مثل فنزلت صورته وبقيه في السماء، هذا تكلف وتعسف وتحميل للنصوص بما لا تحتمل. ومع هذا قد راه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.